المعلومات اللي عندك ديت ايها المجتهد الكبير انت تتبنى رأي في النهاية الرملي، يعني بترد على ابن حجر بترد عليه، لكن في النهاية هو عنده رأي عنده أدلة هو كمان. ترغيب الدخول في الإسلام، بيقول الغفران دوت أعم من أن يكون غفران الذنوب، غفران بمعنى إسقاط، الإسقاط مش المغفرة فقط بل الإسقاط، وإلا فلا يكون فائدة، فلا يكون فائدة لهذه الآية، لأن حتى المسلمين لو غفروا لو تابوا بعد وقوعهم فيما يوجب الحد هيغفر لهم ولا مش هيغفر لهم؟ وانت فاكر ان الكلام ده ما فيهوش ردود؟ كل ده فيه ردود. يعني المسلم لما يتوب مش هيتاب عليه؟ حلو قوي، مش هيسقط عنه الحد. طب وايه فايده الايه؟ ايه بقى اللي خصصته؟ ايه الميزه اللي جت بها هذه الايه؟ وكنا نكتفي بما هو معروف، ايه اللي تميز به الكفار في هذه الايه؟ تميز بسقوط الحد. انت فاكر ابن حجر شويه؟ نعم. ما تتكلمش من غير اذن. جيت واحد رفع الايه، انا عزمت كلمه، يعني دي هي طلب الاذن والقهر على الاذن، يعني انت شاورت وانا قلت لك اتكلم وبعدين اسامح. نعم. هل نعتقد كلام رملي مغلوب على المذهب ولا لا يعمل به على المذهب؟ ايوه، المتاخرون اخذوا بكلام ابن حجر. عمر وأدى بنته صلى الله عليه رضي الله عنه. طيب اتفضل. ها، عايز تقول سؤال؟ هو عايز تبدي على نفسك؟ طب لا انت ولا هو، قول. ها، قال هذا القول الرملي، يعني قول الرملي تقصد؟ قول الرملي، الرملي استند الى الاصل، الاصل ان من وقع في حد مخاطب بالشريعه، كفار مخاطبون بفروع الشريعه وقد وقعوا في حد من الحدود، والتوبه تفيدهم في مغفره الذنوب لكن لا تنفي عنه الحق. طيب على الاول فوجاب، كانه بيدافع عن قول ما بيدافعش عن حاله، او على الاول فوجاب على الايه ما بيدافعش، هو على تحقيق مذهب الرملي ما يقول مش بيدافع، هو بس بيقول ان الرملي في هذا يقول ايه بقى على الايه دي. طب هو ما جاوبش كده، ايه اللي جاوب؟ يقول ان في غيره وبعد كده استثنى الحاجات كده، ما جاوبش كده، ما جاوبش، قالوا على الاول فوجاب على الايه لان في غيره يقول كده، جاوب ساكن على كده خلاص. لكن نعم لا، ده نعم ده موضوع تاني. لا، وترك الصلاة كسلي، نعم ده موضوع تاني خالص، معلش معلش على مهلك علي. نعم ده موضوع تاني خالص، هو كده خلص الخلاف اللي بين ابن حجر وابن والرملي، وبعد كده ده وقع في حد، ده ملوش دعوة بالرملي ولا ابن حجر، ملوش دعوة بالخلاف اللي بينهم، دول بيتكلموا على الكافر، الكافر اللي اسلم، خلاف اللي بين ابن حجر والرملي. نعم يا سيدي الفاضل، يغير الحدود وده ما بيمشي على ده، ده يطلع من التخصيص اللي انت بتعمله، الخلاف اللي بين ابن حجر والرملي بانها في غير الحدود، يعني لو حاجه الخلاف اللي بين ابن حجر وابن حجر والرملي في ايه؟ اللي كان اول بالظبط هنا اللي هو بيتكلم على الكافر وغير الكافر اذا تاب، مش هو ده بالظبط، ده هو ده الحقيقه. طب بس الاجابه اللي بيجاوب بيحاول يجاوب بيها المحشوري، فيجاب او الذين قالوا بينكم فيجابوا على الايه بانها في غير الحدود. يبقى احنا هنخلي الموضوع بدل ما بين كافر في غير الحدود، في غير الحدود ده رد الرملي على ابن حجر. ابن حجر استدل بالايه فقال له الايه ديت مخصصه بغير الحدود. وانتهى من الخلاف اللي بينهم وانتقل الى بقية الحديث زي ما بدأوا بيكملوا زي ما هو متعودين، بدأ بيتكلم على ولا يسقط باقي الحدود، ده كلام عام ملوش استثناءات، رجع قال لا في استثناء، ملوش دعوة دلوقتي بالكلام على ابن حجر والرملي، بس انت جيت متأخر علينا، ده بيتكلم على القاعدة دي، القاعدة دي عامة لا استثناء فيها ولا فيها استثناء، قال لا في استثناء. ايه هو الاستثناء؟ ترك الصلاة بعد امر الامام. قال في واحد تاني قال في استثناء كمان اسمه المرتد، قال له ده لم يدخل حتى يخرج، فده مش استثناء. اذا الكلام على تارك الصلاة بعد امر الامام وما بعده وهو الردة ليس له علاقة بالخلاف الذي بين الشيخ النووي الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي. عند الرملي عندما يستدل ابن حجر بآية سورة الأنفال

مما لا يتحتم، مثل لي لما لا يتحتم من غير القتل والصلب. قال كقطع اليد والرجل. قطع اليد والرجل مش من خلاف، قطع اليد والرجل يعني في مقابلة قطع القاطع ليد المقطوع وقطع القاطع لرجل المقطوع. لو أن القاطع قطع يد المقطوع ولم يزق نفسه، لم يسر الجرح يعني، أو قطع رجل المقطوع ولم يزق نفسه، لم يسر الجرح، فهل يتحتم، هل يتحتم قطع يد الجاني قاطع؟ لو عفى أولياء الدم لا يتحتم، لذلك هو غير متحتم بخلاف القتل والصلب. فمثل بمثالين للغير، مثل بمثالين للغير، كقطع اليد والرجل لا يتحتمان، وكالتعزير لا يتحتم. وقال فللإمام تركه، الضمير يعود على الغير، فالإمام تركه إذا رآه مصلحة. هو ايه التوجيه الاخر اللي انت ما قلتوش؟ طب قوله، بس قوله بعد كده، قول لي ان دفعنا. التوجيه الاخر لازم تقطع اليد والرجل معا، لان هذا، طب يلا قول بقى التوجيه، لان هذا يسقط قطع اليد والرجل معا اذا تابع السارق، اذا سرق ولم يقتل وتابع، فيسقط قطع الرجل واليد والرجل معا، ولكن لا يسقط قطع اليد لانهم قطع مضطرب، لكن يسقط عنه حتى كلامه أنه جمع بين قطع اليد والرجل في الخلاف، يعني سرق ولا مقتول وتاب، فجاءوا إلى الإمام فقال إذا حضرتك حرام لو قطع اليد والرجل من خلاف كان مقتول عليك، فلا يكون في معرفة حد السرقة، قطع اليد فقط، ده غير صحيح. نعم، ده غير صحيح، لأنه يسقط قطع اليد يسقط، إذا تاب قبل أن يقدر عليه إمام يسقط عنه قطع اليد والرجل معا، لا يقطع لا رجله ولا يده. هو واحد قطع اليد والرجل، هو كده اليد الرجل معطوف على اليد. التعزير ما بيطبقش، التعزير ده اللي بيطبق على عليه والنفي، اليد الرجل هنا معطوف على اليد، يبقى معناها اللي انت بتقول قطع اليد وقطع الرجل، هو ده معنى العطف. نعم. جعلوا حد رئيس قصاص الناس، وغلب فيه نحية القصاص. لا، ده انا غلب فيه نحية القصاص. غلب فيه القصاص. دي القصة الحد. اللي هو جمع، اللي هو وضع حتى وإن من القضاء فقط كان في اليد وسرقة المال، حتى وإن لم يصل هو لأنه كان في اليد وسرقة المال. أنا بشوف إن قطع اليد وقطع الرجل عفى عنه لأنه جعله في مرتبة ليست تحكمية، ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل. أيوة زيادة في حالة العقوبة، لزيادة العقوبة ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل. يعني بيزود عليه في حرابة، هو مش مجرد قتل، ده قتل مع حرابة، مش مجرد سرقة مال، ده سرقة مال مع حرابة. عايز يزود عليه العقوبة، فزودها بإنه تحتم القتل، ما بقاش قتل فقط يسقط بعفو الأولياء، بل سقط القصاص ولكن تبقى جانب الحدية. زود له العقوبة، زود له العقوبة اللي هي تحتم القتل، بعد ما كان قتل يقبل السقوط جعله قتل لا يقبل السقوط. أنا هنا عاوز أقول بقى خليها بيور يعني خالصة قصاص، فإذا عفوا يعني أقصد هي قصاص، فللإمام أن يترك تعزير إذا وطبعها طبعا تعزير قصاص، إذا عفوا خلاص، إنما لا يتبقى الحد، عاوز أقول مش يتبقى أي شيء من حد، مش يتبقى حتمية خالص، خليها القصاص بالكامل. ليس هي القصود المشهود ده اللي خلاها ان تبقى ايه يعفو عن الامام من هذا الجانب يعني. انا قلت لك مثال، قلت لك خليه بيقطع ايده وقصد لسه، رديت لك على كده يرد بقى علي يعني في حد يرد طب نعم سرق الخليع من الحرابة سرق في الحرابة بتسقط سرق في الحرابة بتسقط شرب الخمر في الحرابة لا يسقط اللي خارج الحرابة لا يسقط السرقة اللي في الحرابة تسقط قطع طريق العمل ايه قد ليه اللي هيعود عليه هو يبقى العفو ده شيء انساني العفو ده هيتكتب يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى من العافين والعافين عن الناس درجة عالية قوي ربنا يجعلنا منهم ان هو يترفع في الدنيا وفي الاخرة ان هو يقابل عند اولياء الدم بالحب والرحمة والترحاب والفرح والسرور الى اخره 100 حاجة طبعا مش طمع هو كده ياخد ايه؟ يبقى سيفضل سيفضل عالم النفس يفضل لو قلنا بعد مرحلة على هذا علاوة على هذا سيفضل بيه بس مش طمع لو واحد عايز فلوس طب لا هو يفضل خلاص الدعوة مش لازم يكون طمع يعني واخد المال سامح بيقول ان انا اخد المال اعفو على مال مش طمع لا اقصد يعني مش ممكن العفو يبقى مجانا يعني انت كده انت كده عملتها عفو على مال طب انا عفو مجانا هو الشيخ بيتكلم كلام اعم منه ايه فايده العفو اللي هو يشمل عفو مجانا وعفو على مال انا بجيب له يعني لما بيضرب مثال بالعفو المجاني احسن ما اقول عفو على مال ايه الفايده اللي بتعود عليه بالعفو بيعود عليه فايده معنويه في الدنيا وسواء ثواب جزيل في الاخر يعني اللي بيعفو ده اللي ما بيعفوش العالم اللي زمن انه سيبقى خلاص انا عارف ان انا بجانب قتل يبقى ما عفاش اللي بياخد الدية ده البديل لا يكتب عند الله من العافين عن الناس يعني خلاص ما هو ميت ميت ما هياخد فلوس ولا بيرتكب خطأ وانا قلتش بيرتكب خطأ وانا بذمه انا ما بذموش وانا برضو زيك ما بذموش انا بقول ان هو مش هيكتب من العافين العافة مجانا زي العافة على مال لا يستويان يشمل فالإيمان التصرف إن عفا يعني لو عفا يستطيع أن يرفع يستطيع يستطيع تعزيره لأنه في الآن في حالة الحرابة فعل فوق القطع هو مش مجرد قطع وجنى هو في حالة خاصة قطع خاص وسرقة خاصة وقتل خاص كلها أحوال خاصة أي سؤال الحمد لله صلى الله عليه وسلم